بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم أيدنا وأقبل بوجهك الكريم علينا وإلى غيرك لا تكلنا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يلا تفضل. شفت ما هي؟ نعم. قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، الخطاب للمؤمنين، أي فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون، أي يبيعون. فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل يعني المؤمنون الذين كفروا الكفار، فليقاتل هذا أمر في سبيل الله مشان الله كمان، الكفار الذين يشرون أي يبيعون، يشرون يبيعون، وشرى تأتي بمعنى باع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع، الذين يشرون أي يبيعون أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى وهو الغني، فكيف سبحانه وتعالى يكافئهم؟ وهو يقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم نعم. وبالآخرة أي بثواب الآخرة. نعم. الثانية قوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله شر فيقتل أو يغلب عطف عليه. والمجازات. ومن يقتل، قوله تعالى ومن يعني اسم شرط جاز، حرف اسم شرط جازم. ومن يقاتل في سبيل الله يعني أدوات الشرط الجازم التي تجم فعلين هي 11، إن وإذ ما حرفان والبقية أسماء، فمن هي اسم شرط جازم. ومن يقتل في سبيل الله هذا شرط، من شرط، فيقتل أو يغلب عطف عليه، يقتل يقتل أو يغلب، فيقتل ومن يقاتل فيقتل أو يغلب كله معطوف عليه. والمجازاة، شو المجازاة؟ يعني جاب الشرط وجزاؤه، فسوف سوف ودخلت الفاء لوجود سوف، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني أي فسوف للتأكيد، فسوف نؤتيه يعني للتأكيد، يعني الآن يعني ما منعجل له، لذلك إذا انتظرنا شوي يعني هذا أكد له ما بيروح عليك شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فسوف نؤتيه يعني طولوا بالكم، مثل كمان قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، يعني متأكد الرسول صلى الله عليه وسلم متأكد انه النصر والفرج حيجي، بس امتى حيصعد؟ نحن ما عندنا شك، الناس يعني يتلونها عند اليأس، متى نصر الله؟ لا، هي للرجاء، هي جاي النصر، بس امتى حيصعد؟ بس هيك بواسطه، هو جاي اكيد، ايوه بس توقيت امتى طول، بده يجي لا بده يجي، بس امتى يقيم بده يجي. طيب، فسوف نؤتيه اجرا عظيما، ورب يقول عظيما، والدنيا كلها عند الله لا تساوي جناح بعوضه، معناتها اذا ربي يقول عن الاجر عظيم والدنيا كلها، اذا قال له هي الدنيا كلها سماها قليل ربي، فمعنى تأدس بيعطيه، لذلك عرضها السماوات والأرض، والدنيا كلما بساي حلقة للسماوات، يعني شغلة كبيرة لذلك الإيمان أعلى درجة. شو الإيمان؟ يعني يصدق الله. كثير من أوقاتنا يعني نسأل الله العافية ما بيصدق الله الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار. الله عم يقول الله. لذلك الله يكرمنا. لذلك الشهيد صدق هذا. لذلك أحلى شيء عنده أديش ربي قال عن الأجر العظيم، يعني أجر عظيم ربي سبحانه وتعالى، وجنة عرضها السماوات. إيه اللحظة يلي يقع فيها يحب أن يرجع ليذوقها، مع أنه ذاق الجنة ونعيمها، يحب أن يرجع لما وجد عند الله من هذا الجزاء، ولما كذلك شعر بالسعادة عند موته. لذلك هذا بيقطع قلب الكفرة، بيقطع قلبهم هذا، لأنه يقرؤون الحديث أكثر ما نقرأه. لذلك يعني يقولون يعني بنفسهم ولبعضهم، طيب أمي عندها هذا اليقين وهذه العقيدة، طيب كيف نقاتلها؟ ما بنقدر عليها. لذلك ما فينا إلا نحاول نبعدهم عنها العقيدة ويشتغلوا فينا. وكيف هذا؟ نفتح عليهم الأموال واللذات والرفاهيات والدنيا وما والنسوان يعني خاصة كمان، هيكونوا هيلتفتوا، بس يلتفتوا خلاص مسكناهم بعدوا عن الطريق، خلاص تاهوا عن الطريق. لذلك بعد احنا بدنا نأكد ونمكن هذه العقيدة في أنفسنا. لذلك الرب قال فسوف نحن آمنا بالله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رب ما قال فسوف أؤتيه، فسوف نؤتيه نون العظمة، يعني الله اللي عم يقول، مو يعني مو مخلوق، الخالق. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني أجرا عظيما مو مثل ما قدم. هو الحقيقة الأجر من جنس العمل، والدفع من جنس المدفوع. يعني الإنسان الحقيقة عندما قاتل مثل ما قالوا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أعلى شيء قدم نفسه. هلا إنسان الله لا يبتلينا بجار رسول الله، يعني إذا أصيب بشيء بيدفع ما فوقه وما تحته من أجل أن ينتهي، أن يشفى. هذا الإنسان قدم روحه في سبيل الله، يعني أعلى من هيك ما فيه. الإنسان الحقيقة لما الإنسان يعني الحقيقة تحقق الحقيقة، ما يقدم على نفسه أحدا أبدا. شو الدليل؟ قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هو الإنسان بيفدي يعني أبوه أمه بيفديهم، لكن لما بتشد المسألة نفسه. بيذكروا عن امرأة وقت سيدنا نوح والطوفان يعني عم الناس، اجت نفسها امرأة من الكفرة يعني، جاه المي محى ابن رضيع، جاه يعني حملته اخذ المي، بعدين رفعته هياخذها، لما لقيت هذا حملته حطته تحت وقفت عليه مشان تنجو. يعني الإنسان نفسه، فهل إنسان عندما قدم نفسه معنات هذا قدم أعلى ما يملك وأعلى ما عنده. لذلك ربي قابله بالأجر العظيم، لأنك قدمت، ربي جعله عظيم هذا الإنسان. ذلك القرآن أعلى الأذكار هي القرآن، وأعلى العلوم هو القرآن. بدك تذكر قرأ قرآن، لكن تدبر. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة. الله يرضى عنه. الإمام الشاطبي في بداية هذا الكلام روى القلب ذكر الله، اللي بيروي لك قلبك ويجعله يعني خصب ذكر الله. لذلك فاستسقي طلب مقبلة، ولا تعدوا روض الذاكرين فتمحله. سير محلة تمحله عندك. لذلك ذكر الله. بعدين ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. فالله يكرمنا فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. ومعنى فيقتل يعني يستشهد أو يغلب. ومعنى فيقتل يستشهد أو يغلب. فيقتل أو يغلب يعني يظفر فيغنم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني شهادة أو غنيمة. التنتين أفضل من بعض. لذلك ما لكم عن شيء. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والتنتين راكدين عليه ولا. يعني إن كان الشهادة هي الطلع وإن كان المال كمان منحبه كمان من الأرض. لذلك وين عم تخوفونا؟ يعني عم تخوفونا اللي احنا دايرين عليه دايرين عليه احنا. نعم. وقرأت فرقة فليقاتل بسكون لام الأمر. فليقاتل ومن هي فليقاتل بسكون هي. وقرأ الفرقة فليقاتل بكسر لام الأمر. طيب نعم هذا كلام جديد. وقرأت فرقة كذا اسم عارف من دخل عليه. وقرأت فرقة بيوهم انه فيما بالاول ما قرأناها فليقاتل. هي فليقاتل يلا سي لا قرأت فرقة فليقاتل وقرأت فرقة فليقاتل ايه فليقاتل. يعني بقصوا لما قال وقرأت فرقة بالأول شو قرأت الفرقة لها ما حكى عنها. لذلك بنقول نبتدي الكلام قرأت فرقة فليقاتل وقرأت فرقة فليقاتل فليقاتل. أما وقرأت فرقة بالأول ليش شو قرأت الفرقة ما جاب شيء حتى عم يجيب الكلام إلا إذا بدنا نقول الواو للاستئناف بس أحسن هيك. يعني قرأت فرقة فليقاتل وقرأت فرقة فليقاتل أفضل هي. لعلها زائدة نكتب لعلها زائدة هذه الواو. نعم سيدي. ذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عما بينهما. ذكره ابن عطية. لا يا شوي نعم. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل مثل بسورة التوبة هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين هي الغاية. وهنا كذلك فيقتل أو يغلب. شوف القرآن كلام الله شو ربي قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربي قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. بس هنيك ماذا كبعدين قال يعني شو إحدى الحسنين الشهادة أو الغنيمة. هون كمان الشهادة فيقتل فالذين قاتلوا وقتلوا قاتلوا وقتلوا ربي قال سبحانه وتعالى فيقتل أو يغلب. يعني مو جاي مشان يغلب يعني يسيطر يأخذ يغنم لا بده الغنيمة أنه وجه ربه، بدي الله أنا. يا الله، ومن وجد الله يعني وجد كل شيء، ما فاته شيء، يعني من وجد الله، وما يعني وما وجد شيء من فقد الله. طيب ثالثا، ظاهر الآية فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عما بينهما. يعني عم كر وفر وأمور يعني هذا بينهما. نعم، ذكره ابن عطية. طيب ثالثا، ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا أو انقلب غانما. أيوة، فيقتل أو يغلب، يعني هي هذا أو هذا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، يعني فيقتل أو يغلب، أعطيني هي أو هي، يعني مثل بعض هيك الظاهر. ذكر ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا أو انقلب غانما، انقلب يعني رجع لأهله غانم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق بدخلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ذكر الحديث. وفيه عن عبد الله بن عمرو فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني إن قتل. شوف شو قال عليه الصلاة والسلام، أوتيت القرآن ومثل القرآن. سيدنا النبي شو قال؟ ضامن أن أدخله الجنة، قال ربي سبحانه وتعالى فهو علي ضامن، يعني فهو علي مضمون، ضامن بمعنى مضمون، هي بشكل اسم فاعل ضامن لكن بمعنى مضمون. شو قال له ذاك؟ قال له واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. شو الطاعم؟ مطعوم هون ولابن كمان، طاعم ضامن يعني مضمون. فهو علي ضامن يعني مضمون أن أدخله الجنة، أو بدنا أخذ فهو علي ضامن يعني هو ضمنني أن يعني ضمن عندي، يعني هو ضامن يعني نفسه عندي، ضامن نفسه عندي، فالأولاني يعني أقرب، ضامن أن أدخله فهو علي مضمون، يعني مضمون شو؟ أن أدخله الجنة، هذا تفسير معنى ضامن، أو أرجعه إلى مسكنه. فعليه الصلاة والسلام ذكر فيقتل، بعدين أرجعه إلى مسكنه ذكر أو يغلب، مثل الآية. لذلك صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثل القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يعني أو أرجعه، مو أرجعه مثل ما بيقولوا ناس، بجوز أرجعه لكن ضعيف أكثر، بيقول إيه يرجع، لا أقول يرجع، ربي قال فإن رجعك مو أرجعك. نعم، يعني هذا ثلاثي، لذلك فعل المضارع حرف المضارع مفتوح إيه يتعدى، ربي قال ثم لم ينقصوكم شيئا، مش بقول نقص أو أنقص، لا نقص، نقصه يعني لازم ومتعدي بصير. نعم، فالثلاثي مفتوح فحرف المضارع. نعم. وفيه عن عبد الله بن عمر، شو فيه صحيح مسلم يعني. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا فيصيبون، هيا هذا رباعي مصاب أصاب، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. أيوة. ما من غازية، شو غازية يعني؟ جماعة غازية، ممرأة غازية، جماعة غازية تغزو في سبيل الله، كمان هذا الشرط في سبيل الله مشان الله، مو مشان نكتب لحنا اللي عملنا العملية ولحنا اللي ضربنا ولحنا تضربوا، استغفر الله، انتو وياهن سواء، لذلك انضربتوا انتو اتنين انضربتوا، لحنا ويتقاتلوا لانه حطوا باسمه، لك حطه خذا خذا، وك ما بدك الله وصلت، هل بدك يا وصل ويلا تقاتلوا مع بعض، لحنا ولحنا، غير الاستعانة يعني الله نهى عنه بالصراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين من الكفار، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني بيستهزوا بيضحكوا عليكم انتوا دينكم، هدول أولياء، ف يعني أنا أسأل الله عليه، فهذا كلا حورا كانت ترجع على الموك، ما هي كله، ومين الموك يعني؟ يهودي، في يهودي كله يهودي، لا لا، في يهودي، يهودي من عند اليهود يعني، بصرف النظر لا جماعة مناح، بس فيهم يهودي يعني، فيهم خائن، ما بعرف غيرهم شو هني. لا تتخذوا انتوا يعني، كل هذا بعد عن القرآن وعن السنة، والحقيقة يعني هذا اللي بيسموه تصوف، كمان هيك التصوف عم يدلك على مضمون وسر الكتاب والسنة، عم يبين لك ياها، هذا التصوف، مو التصوف امسك مسبحة وعمل لي لفة وكبر لحيتي وساوي عظمة، لا، مو هذا تصوف، هذا تشوف، هذا اللي يبين يعني ايه انت هذا فلان. الله الله يكرمنا. الصحابة الصوفية، اذا بدنا الصوفي الحق هو الصحابي، هن الصحابي، وانا بالحجة والبرهان ببين هذا الكلام، الصحابي هن الصوفية، وهذا قليل، لا قليل قليل، دعوة صائرة، الله يعفو عنا. فما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. التصوف شو؟ هذا التصوف شو؟ تتخلق بالحديث، تتخلق بالقرآن، هذا التصوف. مثل مين؟ الصوفي سيدنا عبد الله بن جحش، هذا الصوفي. ومثل مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، هذا الصوفي. شوف سيدنا سعد لبس اصطبغ بالحديث، لو لم يقرأ سمع من سيدنا النبي هذا الكلام، بيقول هو جاي لأحد: اللهم لا تحرمني من كمي يقتلني يرجع أنفي يأخذ سلبي، بيقول هالحكي لو ما سمع هذا الكلام من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ايه سيدنا سعد يعني نظر للغنيمة، ايه تعجل، فسيدنا سعد لما رجعوا قال: شو عملت بحالي انا؟ والله فاز بها عبد الله، فاز بها عبد الله، تم الاجر. هذا التصوف، هذا هو التصوف. الله يرحمه الشيخ ملا رحمه الله، هذا كان هيك يعني بهالخلق رحمة الله عليه، الله يرحمه ويمدنا مدينين. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم نال. نعم. فقوله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يقتضي أن لمن لم يستشهد من المجاهدين أحد الأمرين. إما الأجر إن لم يغنم وإما الغنيمة ولا أجر. نعم. بخلاف حديث عبد الله بن عمر لما كان هذا قال قوم حديث عبد الله بن عمر ليس بشيء لأن في إسناده حميد بن حميد بن هاني وليس بمشهور ورجح الحديث الأول عليه لشهرته. يعني الحديث الأول أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه خرج ما نال من أجر أو غنيمة يعني ما له شيء. لذلك الحديث الثاني قال إله التلت الأولاني ما له شيء إلا الغنيمة إله. لذلك يعني الحديث الثاني قالوا عنه ما هو قوي كتير يعني ما يعني كلاهما قوي لأنه صحيح مسلم لكن الأول أقوى من الثاني يعني ما بدنا شيء يعني كأنه بدنا القتل بدنا نقتل هيك بدنا نقتل يعني. وذكروا يعني أمي طيبة كتير هذه كانت الحية كتير أمي طيبة الله يرضى عنه ويرحمه. بعضهم يعني يعرض نفسه وما الله يسلمه سبحان الله بعدين قال يا رب أنا شو ماني منيح ما بستاهل شهادة يقتل بعدها كثير من كثر يعني نخل عنه مثل هذا قال له يا ربي ما يعني ما بستحق الشهادة. وقال آخرون ليس بينهما تعارض ولا اختلاف وأو في حديث أبي هريرة بمعنى الواو كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه قال فيه من أجر وغنيمة الواو الجامعة من أجر وغنيمة. نعم. وقد رواه بعض رواة مسلم يعني له أجر والغنيمة. نعم. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا. نعم ما في أو بالواو وأو تأتي بمعنى الواو لكن قالوا في رواية الواو يعني أجر. لكن الإنسان لما يقبل إلى الله يعني هو صادق بس مشان يعني يبين لنفسه الله أعلم من نفسه به سبحانه وتعالى بيقول له يا ربي ما بدي غنيمة ما بدي غنيمة أنا ما بدي يا رب بدي يعني حتى يكون مخلص لله لله لله يعني مثل يعني من يعني من أحباب الله سبحانه وتعالى يقول له عذب بما شئت يا رب عذبني هدي شوفني أنا بحبك ولا لا عذبني. بعدين يعني ما استطاع يعني القصد من هذا الكلام انه الانسان عندما يحب عندما يخلص عندما يصدق مع الله بريد يبين صدقه يبينه كتير الله اعلم فيك من نفسك يقول له يا ربي عذبني شوفني الله بيعرفك عذبني شوف انه بحبك ولا لا. بعدين ما استطاع يعني الله يرضى عنه. بس هون بقى يعني المقاتل يريد انه ما بدي اغنم ابدا يعني انا لا الله هيك يعني لا اله الا الله. بصير الانسان بيتنعم بهذا مع انه يعني حاله هي بتاخده حال لانه الله اعب يعرفك اكثر من ما تعرف حالك. بس هو مشان يصدق حاله أنا بحب الله بقول أنا بحب الله. طيب إيه صار الله بيعرفك ليش عم تقول كأني عم صدق حالي إنه قين يعني تأكد إن أنا بحب الله أنا مشان الله لا إله إلا الله. لذلك الإنسان بيذكر كثير، بيذكر لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليش ربي قال فعلم أنه لا إله إلا الله مكررة، بيعرفك الله أنه عم تقول لا إله إلا، بس كثر أنا عم بصوع إيه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أولى الله لا إله إلا الله. نعم سيدي. وتميد بن هانئ المصري سمع أبا الدراء عبد الرحمن الحبلي وعمر بن مالك روى عنه حيوة بن شريح وابن وهب، فالحديث الأول محمول على مجرد النية والإخلاص في الجهاد، فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة وإما رده إلى أهله مأجورا غانما، ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع ميل المغرب، لما أيوة. قسمت نيته انحط أجره. أيوة مع نيل من جهاد وغنيمة يعني. فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما دل عليه الكتاب فلا تعارض. نعم يعني له أجر، مو أنه ما له أجر. نعم. ثم قيل إن نقص أجر الغانم على من لم يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا. ثم قيل إن نقص أجر الغانم على من لم يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا وأزال عن نفسه شظف عيشه، ومن أخفق فلم يصب شيئا بقي على شظف عيشه والصبر على حالته فبقي أجره وافيا موفرا بخلاف الأول. سبحان الله. إن نقص أجر الغانم يعني إذا بدنا يعني من الحديثين انه معناتها الغانم مو مثل اللي قتل، اذا نقص، والحديث الثاني قال كلاهما يعني له اجر كبير، لكن اذا وجد يعني وجدنا بالحديث في نقص لاجر الغانم بيكون انفتت عليه الدنيا والله اعطاه سبحانه وتعالى فتح عليه، هذا يقال يعني عنده هذا نقص بيكون ما يعني ما نال الاجر تمام. إن نقص أجر الغانم على من لم يغنم، لذلك كانوا يعني بعدوا عنه الدنيا، إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه، ومن شظف يعني خشونة العيش، ومن أخفق فلم يصب شيئا بقي على شظف عيشه والصبر على حالته فبقي أجره وافيا موفرا بخلاف الأول. سبحان الله. بذكر عن سيدنا سليمان أن يقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قالوا كان يلبس يعني لباس الملوك، قال من الداخل يلبس ليف اللباس الخشن، لباس الفقراء ولباس ما يلبس النايم، لكن ظاهر يعني لباس الملك يعني مو شرط يعني الإنسان مستيكس بعض مشايخنا ما لازم يتنعم الإنسان، لا ما عليه جائز مو لازم ما أما لازم لا، يعني ما بيشرب إلا كاسة كذا وما بيعمل إلا كذا يعني ما عليه يعني مذاهب ما بتفرق شيء، يتنعم هذي بدك إياه نعم هذي بدك إياه، بس يكون بدك الله ولا تعصي الله. لهنا خلينا نمشي، خلينا الله يعفو عنا يعني نمشي بالدرجة يعني الله يعفو عنا الثانية ما عندي شيء، بس لا تعصي الله. هدول العالين هدول اللي أصحابين الأوسمة، هذا وسام ذهبي وهذا يعني ميدالية ذهبية، هذا ميدالية فضية، هدول. أما لعنا خلينا مع الناجحين مع الناجحين، لا إن شاء الله مكون من الأولان أوائل إن شاء الله، بس هدول الأوائل ما بيكون واحد اثنين ثلاثة لكن عند الله كثر إن شاء الله. نعم. ومثله قوله في الحديث الآخر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، يعني ما بيأخذها فهو يهديها، يعني فهو يهدبها أي يجنيها، يأخذها يجنيها، لا أنا من عندي، فهو يهدبها أي يجنيها. طيب، ثم قال قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. انت بدأنا سبعة الذين العشرة، يلا العشرة حاجة. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ومن عنا علينا يا رب بنفحة نفع أن نلحق بالأسماء الأقوام من سار قبلنا، وقونا ذلك بالعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.